إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال: كنت في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في غرفة نتذاكر، فأطل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيما تتذاكرون؟ فقلنا: نتذاكر في أمور الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات. ثم عدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدجال، والدخان، ونزول عيسى بن مريم، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محاشرهم. ففي هذا الحديث عد النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، وكأنه يريد أنها تحمل صفة مشتركة، وليس يريد حصرها عليه الصلاة والسلام، لأن أشراط الساعة وعلاماتها أكثر من 10 بكثير، وقد مر الحديث على كثير منها. ولو أراد الإنسان أن يحصر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في عد الأشراط والعلامات والآيات التي تكون بين يدي الساعة لعسر عليه ذلك، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أراد أن هذه 10 تحمل صفة مشتركة بينها، وهي التي يسمونها بالآيات الكبرى. ما هي الآيات الكبرى؟ الآيات الكبرى هي الآيات التي يبين الله تعالى ويظهر فيها بأسه. الآيات الكبرى هي التي لا يألفها الناس ولا يعرفونها، وإذا ما رآها الإنسان أو رآها الناس فإنهم يستغربون ويستهجنون بل ويخرون لله سجدا، لأنها كبرى لا تحدث كل يوم ولا كل قرن. هذه الآيات الكبرى آيات عشر عدها النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها في حديث واحد، والذي يؤخذ ويتعلم ويستنبط من هذا الحديث أمور كثيرة، منها هم أصحاب نبينا عليهم رضوان الله تعالى، وأنهم كانوا إذا ما اجتمعوا وتذاكروا فإنما يجتمعون ويتذاكرون لهذا الغرض، فهذا الغرض مشروع وممتدح أصحابه في أن يجتمعوا للتذاكر في أشراط الساعة وعلاماتها، لأنه لا يصلح إيمان العبد حتى يعلم كيف يلقى ربه وهو عنه راض، ولا يكمل إيمان عبد حتى يتهيأ فيما إذا أقام الله تبارك وتعالى الساعة وزلزلت الأرض زلزالها أن يعلم أنه سيلقى ربه تبارك وتعالى على ما ختم له من العمل، فإن لم يتهيأ قبل ذلك ويعمل لتلك الساعة فسوف يلقى ربه تبارك وتعالى عليه غضبان. وليس للأمر رجعة، وليس في الأمر فرصة، وليس للإنسان رجوع إلى الدنيا ولو ساعة، فلسان حال أحدهم بل ولسان مقال كثير من الناس رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، أي كلا لن ترجعوا، وكلا ليس كما تقول، كلا إنها كلمة هو قائلها، كلام. فالذي يريد أن يلقى ربه تبارك وتعالى وهو عنه راض فالفرصة الآن قبل قدوم الآيات الكبرى، وقبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل غرغرة العبد ووصول روحه إلى الحلقوم، وقبل أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، فيكون حينئذ كل امرئ على ما ختم له من العمل. فهذا كان دأب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، إذا ما اجتمعوا فإنما يجتمعون لذكر الساعة، وإذا ما تذاكروا فإنما يتذاكرون أمور الساعة حتى يكمل بها إيمانهم ويحسن بها إسلامهم ويرسخ بها يقينهم بربهم سبحانه وتعالى وبلقائه. لما عد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشراط لم يعدها مرتبة حسب التسلسل الزماني، وإنما جاء في حديث آخر ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما هي العلامة التي تسبق كل هذه العلامات، أي ما هي العلامة التي تكون في مقدمة هذه العشر، فقال عليه الصلاة والسلام: أول العلامات خروجاً طلوع الشمس من مغربها. فليس هناك في هذه العشر واحدة هي الأولى إلا هذه. قال: فإذا طلعت من مغربها آمن من عليها. قال: يومئذ أو حينئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد شاع بين الناس اليوم أن طلوع الشمس من مغربها ما زال الأمر والكلام عليه متقدما، أي ما زال الكلام عليه الآن، ليس أوانه الآن. وهذا الأمر، أي غفلة الناس عن هذه وأنها ستكون أول العلامات، هي من العلامات، لأن الناس يغفلون عما سيكون بغتة، ولولا أن الناس قد غفلوا عنها فلن تكون بغتة. أرأيتم لو أن الناس كلهم الآن أو أكثرهم يعلمون أن طلوع الشمس من مغربها أول العلامات، أولو طلعت من مغربها هل ستكون بغتة؟ لا، لن تكون الشمس بغتة حتى يغفل الناس عنها وحتى يظن أنها متأخرة. بكير، هذا لسان حال أو مقال الناس. فغفلة الناس عن هذا من علامات الساعة، واعتقاد الناس أنها متأخرة في الخروج من علامات الساعة، ومما قضى الله تبارك وتعالى في الناس أن يغفلوا عنها لأنها لا تأتيهم إلا بغتة. وهذا الأمر شاع عند كثير من الناس حتى في الأزمان المتقدمة. جلس نفر من التابعين، كانوا ثلاثة، عند مروان بن الحكم، وكان خليفة المسلمين يومها، فجعل يحدثهم عن أشراط الساعة وعلاماتها، فذكر أول العلامات فقال: خروج الدجال، أي أنه يرى أن هذه العشرة إنما كان أولها في الناس أو سيكون أولها في الناس خروج الدجال. قال الراوي: فانصرفنا من عند مروان فذهبنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، فذكرنا له ما قال مروان، فقال: ما قال مروان شيئا. قال: ما قال مروان شيئا. أول العلامات خروجا طلوع الشمس من مغربها والدابة، فأيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب، حديث سمعته من نبينا صلى الله عليه وسلم لم أنسه حتى الآن. أول العلامات خروجا طلوع الشمس من مغربها والدابة. ثم قال، يقول عبد الله: وأظن أولهما طلوع الشمس من مغربها. قال: وذاك يكون حينما تأتي الشمس فتسجد تحت العرش وتستأذن ربها تبارك وتعالى كما تفعل كل يوم. يقول عبد الله بن عمرو: قال: فإذا قضى الله تعالى اليوم الذي ستطلع فيه من مغربها تذهب الشمس فتسجد تحت العرش وتستأذن ربها بالطلوع من المشرق فلا يؤذن لها فتحبس، ثم تستأذن ربها الثانية لتطلع من مشرقها فلا يؤذن لها فتحبس، ثم تقول الشمس: أي ربي، إن المشرق بعيد ومالي بالناس والفجر قريب، إن لم أطلع الآن فلن أدرك الناس. فيقول الله تعالى لها: اطلعي من حيث غربت، فتطلع من حيث تغرب. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: وذلك تأويل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال: بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها. وهذا الأمر لا شك أنه عن المسلمين غائب، وفي قلوب المسلمين غير حاضر، وأكثر الناس عن هذا غافلون، وفي سكرتهم وفي عمايتهم وضلالتهم يعمهون. وآن للمسلمين أن يستفيقوا من الغفلة التي وقعوا ورتعوا فيها حتى ينتبهوا إلى قيام الساعة، فإن الساعة سيسبقها علامات يختم للعبد على ما كان من العمل إذا رأوها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد، قال في رواية: ما لم يغرغر، وقال في رواية: ما لم تطلع الشمس من مغربها. فذلك حينما إذا ما طلعت الشمس من مغربها فإن الله لا يقبل توبة عبده ولو كان قد بقي على قيد الحياة. قال: فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر صفان بن عسال رضي الله عنه قال ذكروا لنا بابا أي أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ذكروا لنا بابا من قبل المغرب عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، وهذا الباب هو باب التوبة. قال فلا يزال الباب مفتوحا حتى تطلع الشمس من قبله، فإذا طلعت الشمس من قبله فلا توبة للعباد بعد ذلك، فيختم للعبد على ما كان له من العمل. فمن كان يومئذ كافرا ولو أسلم بملء الأرض من ألفاظ الإسلام لن يقبل منه إسلامه، ولو آمن بملء الأرض من ألفاظ الإيمان فلن يقبل منه إيمانه، وإذا تاب بين يدي الله عز وجل لن يقبل منه ولو قدم ملء الأرض ذهبا وفضة ليتوب الله عليه، لن يتوب الله عليه. فيختم للعبد على ما كان من العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لماذا يكون ذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى قضى في سنته الربانية أن العبد يقبل الله تعالى منه توبته وعودته إن لم يرى بأس الله. قال الله تبارك وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. إذا ما رأيت سنة الله تعالى، إذا ما رأيت بأس الله تعالى، فسنة الله تقضي أن الله لن يقبل منك، لأن الله كان قد طالبك بأن تؤمن بالغيب لا أن تؤمن بالشهادة. أمرك ربك جل وعلا أن تؤمن بالنار قبل أن تراها، فإذا رأيتها ولم تكن قد آمنت بها دخلتها. آمن ربك جل وعلا أن تؤمن بالجنة قبل أن تراها، فإن لم تكن قد آمنت بها قبل أن تراها حرمتها. آمن ربك جل وعلا أن تؤمن بالله أنه لا رب سواه ولا معبود إلا هو سبحانه وتعالى قبل أن ترى بأس الله، فإن رأيت بأس الله ولو عبدته 1000 دهر لا تشرك به شيئا كان على ما ختم لك من العمل. أما آية ذلك وعلامة ذلك، فهذا السؤال قد فطن إليه الفطن اللبيب الحاذق الذكي الذي يسأل عما لا يسأل عنه غالبا، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أتى يوما نبينا صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ ما هو الأمر الذي إذا ما رأيناه فإننا نقول إنها ستطلع؟ فقال عليه الصلاة والسلام آية ذلك أن الليل يومها يكون طويلا. يعرف ذلك المتنفلون، والمتنفلون هم الذين يجعلون لله نصيبا من ليلهم، كما يجعل أصحاب الدنيا نصيبا لدنياهم من نهارهم. المتنفلون هم الذين يقومون لربهم سجدا وقياما. قال يعرف ذلك المتنفلون، فيقوم أحدهم فيصلي حزبه ثم يرقد، ثم يقوم فيصلي حزبه ثم يرقد، ثم يقوم فيصلي حزبه ثم يرقد، فيقول لم يطلع الفجر بعده، ويقول أحدهم لصاحبه إني قد أقمت أو قمت حتى أعيت، ونمت حتى شبعت، قمت كثيرا ونمت كثيرا ولم يطلع الفجر بعد. قال فيفزع الناس إلى المساجد لما لم تطلع الشمس بعد، فما هي إلا حتى تطلع الشمس من مغربها وقت الضحى. قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأوها آمنوا أجمعون، وذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يخرج علينا بين الفينة والفينة أناس قد أشبعوا من إعجابهم بما يسمى بإنجاز الغرب، أو أنهم قد فرغوا من عزتهم بدينهم وكلام ربهم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أو ذاك إذا ما أصيب به العبد فإنه ينتج عنه بعد ذلك أمر ليس بعيدا عنه، أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قيل أمام أحد هؤلاء إن الشمس تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن ربها في أن تشرق من مشرقها، قال: وكيف تسجد ولا نراها تذهب؟ وكيف تسجد ولا نرى لها أيادي ولا رأسا ولا جبينا حتى تسجد فيه؟ وكيف تسجد ولا تغيب عن الأرض؟ متى تذهب لتسجد طالما أنها لا تزال في كل وقت طالعة على بقعة من بقاع الأرض؟ نقول لهؤلاء إن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الفصل الذي ليس بالهزل. ولما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما قال، إنما قال حتى يعلم الله الصادقين في أن قالوا نشهد أنه كلام الله من الكاذبين إذا ما سمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا كيف، أو قالوا نعم ولكن. قال عليه الصلاة والسلام يوما لأبي ذر: يا أبا ذر، هل تعلم أين تذهب هذه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن ربها في أن تطلع من مشرقها فيأذن الله لها. وذلك تأويل قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها مستقرها تحت العرش. آمن بذلك من آمن، وكفر بذلك من كفر، ليعلم الله تعالى الصادقين المؤمنين بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ممن دون ذلك ممن يؤمنون بأسماعهم وأبصارهم ويقدمونهم على كلام ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. لما قال الله تبارك وتعالى لنا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ليعلم الله من سيؤمن أن السماوات والأرض والجبال أبين أي رفضن أن يحملنها وأشفقن أي خفن منها، فلا يأتي آت فيقول: كيف تخاف السماوات والأرض وكيف تأبى السماوات والأرض والجبال؟ لما قال الله تبارك وتعالى لنا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا حقيقة يا مؤمنين، قالتا حقيقة وليس مجازا، قالتا أتينا طائعين، قالت السماوات والأرض، والله الذي لا إله إلا هو، قالت السماوات والأرض أتينا طائعين. فلما قال الله تبارك وتعالى في حق من لا يؤمن بأن العماية إنما تكون عماية الهدى ويظن أن العمى إنما يكون عمى الأبصار والنظر، قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والذي يعرفه الناس جميعا اليوم أن العمى هو أن لا يرى الإنسان المشاهدات والموجودات والأشكال والألوان. سأعطيكم مثالا على هذا تعرفونه جميعا. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كان في نظر الناس أعمى. دلوني على مبصر اليوم يرى الحق أكثر مما كان يراه ابن أم مكتوم. دلوني على أكثر الناس إبصارا اليوم يعرف الحق ويبصره حقيقة أكثر مما كان يبصره عبد الله بن أم مكتوم. إنها لا تعمى الأبصار. فإذا عميت أبصارك أو بصرك عن رؤية المشاهدات ورؤية الموجودات فاعلم أن هناك عمى أقوى من هذا وحقيقي أكثر من هذا وطبيعي أكثر من هذا وموجود أكثر من هذا، ألا وهو عمى القلوب. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ما تجنب الفتن فإنه ينكت في قلبه نكتة بيضاء، وإذا ما وقع في فتنة فإنما ينكت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا. لو أنك كشفت اليوم عن قلوب المؤمنين وقلوب الكافرين فستجد أن لون هذا ولون هذا واحد، ووالله إنه ليس بواحد، لكنك لا تعرف كيف تميز هذا من هذا لقصر في بصرك، لا لأن اللون واحد. آمنوا بهذا يا عباد الله وأيقنوا به، فإنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تقديم الحواس وتقديم السمع والبصر على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من علامات أتباع الدجال يوم أن يظهر. أتعلمون كيف يكون هذا؟ إذا ما ظهر عدو الله الأعور فإنها تكون معه جنة ونار. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم جنته فلا تدخلوها فإنها نار، وإذا رأيتم ناره فادخلوها فإنها جنة. أرأيتم لو أن أحد هؤلاء جاء إلى جنة الدجال أو إلى ناره إلى أيهما سيدخل؟ سيدخل ولا شك إلى جنته. فتقديم حاسة سمعه أو بصره على كلام الذي لا ينطق عن الهوى أرداه المهالك ودخل حينئذ إلى نار الدجال. إيماننا بالله عز وجل بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء، فوق كل شيء، لا يعدله شيء، لا حواسنا ولا أسماعنا ولا أبصارنا ولا عواطفنا ولا واقعنا ولا عقولنا ولا كلام أسيادنا وكبرائنا، كلهم تحت كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.